الحمد لله الحمد لله الذي عظم شيئا يستهين به العباد الحمد لله الذي عظم شيئا يستهين به العباد. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد لما ربنا يعظم حاجة وتبقى عندهم تفلح. يا ألف حسرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد والبلاد. لا إله إلا الله لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى وسلم خير من هدى بإذن الله إلى سبيل الرشاد صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم التناد. وبعد، ففي سورة النور يقول ربنا تعالى مخاطبا الأمة الإسلامية: إني تلقونه بألسنتكم. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الخط على طول، احنا مش هناخد العشر دقايق، الخط حط الخط على طول. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا اله الا الله. ايه الشيء اللي عند ربنا عظيم وخطير ومرعب وعقابه شديد والغضب عليه أشد؟ أن تقول ما ليس لك به علم. وإحنا الله ينور، إحنا الله ينور، ما هو لو نور مش هنقول ما ليس لنا به علم، لو نور هنخرف. احنا 99% من كلامنا كلام بلا علم، يتهم بعضنا بعضا، يرمي بعضنا بعضا، يقذف بعضنا بعضا، يحكم بعضنا على بعض بدون بينة وبدون علم. نتكلم في دين الله بغير علم. بعد ما يكلمك ساعة يقول لك أنا مش عارف، أنا تهيألي كده، اتهيألك. يقال في دين الله بالتهيؤ. القرآن الكريم كله فيه يقول ربنا: قل هاتوا برهانكم. هل عندكم من علم؟ 93% من كلامنا في السياسة، كله بقى سياسة، واحنا لا قعدنا مع السياسيين ولا قالوا لنا هيعملوا ايه ولا قالوا لنا عملوا ايه. كل محدد كل عارف في علوم الاجتماع منه ده بايه دي كلمه توديك جهنم ايه اصل القصه في دقيقه واحده؟ واحد من الصحابه اسمه صفوان بن المعطل، مصطح لا بتاع ابو بكر اللي اتكلم فيها، صفوان بن المعطل كان عنده هوايه، الهوايه دي بيمشي اخر الجيش في السائق اللي وقع منه رمح ياخده، مزاجه كده. نامت ام المؤمنين في الهودج والجيش مشي، فجت من ارابيزه قال الله والله ما لها من مطرك، انا صفوان بن المعطل وماشي بالفرسة بتاعتي ورا الجمل بتاعي. شافوهم الناس مسلمين ومنافقين، اللي تولى كبره ورزع الكرسي في القلوب كبير المنافقين، هل هي راجعة مع صفوان؟ والله ما تركها. وبدأ المسلمون يتكلمون، تعملها، تخيل استلقونه بألسنتكم، التلقي بيكون بالإيد بالحضن، احنا بنتلقى بالألسن، فتح لسانه بره كده يتلقى الخبر عشان يقول، ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا برهان عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هي في جريمة تحصل وتثبت عند ربنا الا باربع شهود، وانتوا حد فيكم كان شاف؟ لكن القصص واحد وواحده يبقى ما سابوش بعض، يبقى نيلوا الدنيا بنيل ما دام واحد وواحده. الجريمه اللي بقت على كل لسان وبقت تهمه اللي ملوش تهمه ده بتاع حبيب، الولية دي بتاعت رجالة فتحة بنت عارة، وده بتاع بالحريم ما بقوش شهرة ولا مشغلة، بتاع جعلناه متخصص. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ونزل القرآن الكريم بتبرئة أم المؤمنين عائشة قائلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال العلماء المفسرون إنما كان الإفك خيرا لنا لأنه كان بمثابة الاختبار، بين المؤمن الذي طال لسانه وبين المنافق الذي تحدث في عهد الصديقة بنت الصديق. وأي شيء يكون اختبارا يبين لك حقيقة البشر العجيب، البشر العجيب، حتى إن الناس دعوا للشدة وقالوا ألا جزى الله الشدائد كل خير عرضت بها عدوي من صديقي. فالإفك كان اختبارا. قيل لأم المؤمنين زينب أم المساكين زوج النبي وهي ضرة لعائشة، أو تظنين أن عائشة تفعلها؟ كلمة ثانية في بلشتك الإنسان. قالت أصول لسان وحفظها الله وازدادت قربا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون، الأمر الذي هو عند الله عظيم هو أن تتكلم بغير علم في الأعراض وفي السياسة. السياسة والاقتصاد والأخبار العالمية، كلام من غير علم ممنوع. إذا أردنا أن نعظم ما عظم الله والكائن من الذنب كمال الذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. وبعد، فبعد ساعات تبدأ عشر ذي الحجة، والسؤال الذي اعتاد الناس عليه: ماذا نفعل في العشر؟ اللي بتعمله في التسعة، اللي بتعمله كل يوم. ما فيش لعشر ذي الحجة أعمال معينة، ما فيش. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. أنت مالك ومالك؟ ربنا بيحب صلاة الصبح كل يوم بنسبة 100%. العشرة ذو الحجة ربنا يحب صلاة الصبح 150%. أنت عليك الصبح قبل ما يجي العشرة وبعد ما جت العشرة، عايز تزود ربنا عانك، بس هات المكتوبة واحفظ لسانك. احفظ لسانك، لا تتكلم بغير علم. صم يوم عرفة إذا استطعت، فهو اليوم الذي ضمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت وسنوب ذنوب سنة قادمة. عايز تصوم صوم، ولكن ليس كل الأيام ورا بعضها، فهذه من خصيصة رمضان. ما في صيام متتالي إلا رمضان. أما أعمال الخير المندوبة من الصدقات اللي هي أحب الأعمال إلى الله، المفرجات للقلوب، الشافيات للأمراض، المظلات أصحابها يوم الدين. عايز تعفو عن مديون، عايز تصل مقطوع، عايز تكفو اليتيم، عايز تلقي السلام. كان الصحابة في حتة سطر كده هختم بيه، وبقول كأختم بيه لنفسي عشان ما اطولش. يقولوا كان الصحابة يذهبون إلى السوق ليبيعوا ويشتروا، شيء طبيعي. وما هيبيعوا ويشتروا فين إلا بالتوفيق. وكان ابن عمر يذهب إلى السوق ليلقي السلام على المسلمين. بحلاوته، اللهم اغفر له ولأبيه وارض عنهما وعن سائر الصحابة وعنا معكم. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نفس الكرب عن المكروهين، وسدد الدين عن المدينين، ووسع على المضيق عليه منا يا رب العالمين. اشف مريضنا وارحم ميتنا وأعنا على نوائب الدهر، وارفع ضغطك وغضبك عنا، واجعله عيدا خاليا من العلم، خاليا من الوباء، خاليا من الفتن. انت وارزق جميع عبادك يا رزاق يا كريم يا حنان يا منان عباد الله.